أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أفلا تذكرون صدق الله العظيم.